أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول الكلابية في كلام الله تعالى أنه حكاية عن كلام الله، هل المراد بذلك أن جبريل نظر في الله ثم حكى عنه هذا القرآن؟ المراد بذلك أن الله خلق في جبريل ملكة الكلام، فهو يعبر عن الكلام النفسي الذي يصفون الله به. هم يصفون الله بالكلام النفسي القائم بالله جل وعلا، جبريل يعبر عن هذا، عن الكلام النفسي، تعالى الله عما يقولون. نعم.